يقول السائل الفاضل: ما حكم استخدام صيغة اسم مفعول لله تعالى مثل أن نقول الله موجود؟ أقول أيها الفاضل، إذا كان هذا من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فلا بأس، وموجود هنا من الوجود لا من الإيجاد، والله عز وجل واجب الوجود، موجود لا بإيجاد، بخلاف خلقه الممكن الوجود فإنه موجود بإيجاد، فننتبه إلى هذا الأمر وفقك الله تعالى.